فإن شاء الله تعالى سيكون الكلام على هذه الكتب التي سندرسها في هذه الليالي على سبيل الاختصار، يعني لن يكون هناك تطويل أو شرح مفصل، وإنما ستكون تعليقات، يعني أحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن تكون مركزة على أهم ما ينبغي أن يكون معروفا لكل مسلم في اعتقاد ومنهج أهل السنة والجماعة وفي فقه الطهارة والصلاة. أحاول أن تكون مركزة وعلى هذا ومركزة فيما ينبغي. بالنسبة للرسالة الأولى والتي هي بعنوان هذه دعوتنا وعقيدتنا، وهذه الرسالة موجودة ضمن ترجمة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى التي هي بقلمه، هي مما ألحق به بالترجمة التي كتبها بقلمه من ملحقات، ألحقت بالترجمة ملحقات في ذكر التلامذة وذكر كثير من القصائد وذكر بعض الأمور، منها هذه الرسالة القيمة. وربما يعني قبل نحو 10 سنوات أو 9 سنوات كان الشرح الأول أو الكلام الأول على هذه الرسالة، لا أدري بعض الإخوة كان وقتها حاضرا أو لم يكن حاضرا، ربما بعض الإخوة كان حاضرا. نعم، فأقول هذا لماذا؟ لأن حقيقة المعاني التي في هذه الرسالة كثيرة وعظيمة، وإذا أردنا معا أن نفصل الكلام فيها فسنمكث فيها على سبيل يعني الشرح المتوسط شهرة، وإلا فأنا أرى أنه يمكن أن تكتب موسوعة تعليقا على مثل هذه الرسالة. فأنبه على هذا أن هذه الرسائل رسائل قيمة ورسائل عظيمة، وكذلك نواقض الإسلام، أنتم تعلمون مثلا أن الشيخ الفوزان مثلا له شرحان على نواقض الإسلام، شرح مختصر وشرح مطول. الكلام سيكون أقرب ما يكون، أنا أتكلم في القدر، إلى الشرح المختصر معي، أما الشرح المطول فهذا يكون له ماذا؟ مقام آخر. وهذا للحاجة، لأن بعض الإخوة قد يتيسر له في هذه الليالي أن يكون حاضرا في هذه الليالي 6، فيكون حضوره وتعلمه لما يلقى فيها مفتاحا له إلى كثير من الخير بعد هذا. فلهذا الذي أوصي به نفسي وإخواني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس وفيما يقرؤون وفيما يتعلمون، وأن يحرصوا على الانتباه وكتابة ما يلقى عليهم من فوائد وما يملى عليهم من أمور مهمة، وأن يكونوا مراجعين لما يأخذونه. يعني أنت كل يوم ينبغي أن يكون لك مجلس قبل المغرب ومجلس بعد العشاء تراجع فيه ما تقدم وما أخذت. يعني غدا مثلا قبل المغرب تجلس تراجع ما تقدم، واليوم بعد العشاء، الليلة بعد العشاء تجلس تراجع ما أخذت، عرفت؟ هكذا في هذه الليالي خصوصا. بارك الله فيكم، لأن العلم يلقى، وكثير من الناس يشتركون في حضور مثل هذه الدروس، ولكن كيف يكون الشخص مستفيدا؟ الاستفادة تتفاوت بين الناس على قدر إخلاصهم وعلى قدر حرصهم وعلى قدر بذلهم للجهد وعلى قدر اهتمامهم. والله سبحانه وتعالى حينما يرى من الشخص إخلاصا واهتماما وحرصا وصدقا، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويزيده علما ويبارك له فيما يتعلم. حقيقة يعني مسألة أن يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيما تتعلم هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس قد يحضر كما ذكرت دروسا كثيرة، يقرأ كلاما كثيرا، يقرأ كتبا كثيرة، ثم في النهاية لا تكاد تجد عنده حصيلة، أو تمر عليه السنوات الكثيرة وهو في الظاهر يحسب على طلاب العلم، ولكنك في النهاية لا تكاد تجد عنده حصيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين. بالنسبة للرسالة الأولى التي هي هذه دعوتنا وعقيدتنا، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتبها بعد سنوات قليلة من مبدأ تدريسه في بلاده اليمن وفي قريته على الأخص التي هي دماج، لأنه كان قد مكث أولا سنوات في السعودية يتعلم ويستزيد. في هذه السنوات التي مكثها في السعودية درس في معهد الحرم في مكة، ودرس على كثير من المشايخ، منهم الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي، والشيخ يحيى بن عثمان، الشيخ عبد العزيز بن راشد، وكثير من المشايخ. ثم انتقل بعد هذا إلى المدينة النبوية فدرس الدراسة الرسمية في الجامعة الإسلامية، وحصل شهادتي كليتين، حصل شهادتي كليتين، كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين. وكان مع هذا يحضر أيضا دروس الكثير والعديد من المشايخ ممن تيسر له أن يلتقي بهم في المدينة، الشيخ الألباني رحمه الله. فالشيخ مقبل يعتبر من كبار تلامذة الشيخ الألباني، فهمت؟ يعني الشيخ قد يذكر في بعض الأحيان مع شيخ آخر ويكون من تلامذته، فالشيخ ابن عثيمين مثلا من تلاميذ الشيخ ابن باز، عرفت؟ وإن كان من كبار التلامذة، لماذا؟ لأن الشيخ الواحد يجلس في مجلسه من هو في سن السبعين ومن هو في سن العاشرة، صحيح؟ فلذلك تجد من تلامذة الشيخ ابن باز الآن من هو في سن 35 أو 40، وتجد من تلامذته من قد مات ومن هو في سن 70، ومن هو في سن تكون أكبر من هذا، وهكذا. فالشيخ مقبل أخذ على الشيخ الألباني وعلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعلى غيرهم من المشايخ الكبار المعروفين. ولما حدثت حادثة الحرم، الشيخ مقبل اتهم فيها ظلمة، وهو بريء من هذا، وكان منكرا لما فعله جهيمان وأتباعه من أفعال شنيعة، فرحل لأجل هذا، يعني سجن فترة وخرج ورحل، وظل سنوات طويلة ممنوعا من دخول المملكة على خلفية هذا. وهو في القيود قبل الترحيل ناقش رسالة التخصص التي تسمى بالماجستير، والتي اقترح أحد أساتذته من المصريين أن يعطى فيها درجتي التخصص والعالمية، واللتان تعنيان الماجستير والدكتوراه، لأنه حقق كتابين للإمام الدارقطني رحمه الله، وهما كتاب الإلزامات والتتبع. بعض الناس يظن أنهما كتاب واحد اسمه الإلزامات والتتبع، فهذا كتاب الإلزامات وكتاب التتبع. فرجع الشيخ بعد هذا بسبب هذا الأمر الذي قد تراه شرا، كيف أن الشيخ يعني أجبر على العودة وظلم واتهم ظلمة، والحكومة السعودية ما كانت تريد شرا، لكن تحصل أمور تلتبس. وهذا طبعا هذا الاتهام كان سبب أنه أيد أن الشيخ كان يدرس بعض الطلاب، وجهيمان كان ممن قد يحضر أحيانا عند الشيخ مقبل. وهذا بالمناسبة حصل حتى من كيد بعض الشريرين في الشيخ الألباني رحمه الله. درس 3 سنوات في الجامعة الإسلامية ثم ما زال بعض الناس يكيد له ويتآمر عليه حتى صدر القرار بإنهاء مدة تدريسه. هذا في الشيخ الألباني رحمه الله. والشيخ ابن باز مع كبر مكانته ما استطاع أن يفعل له شيئا، حتى كان يعزيه ويقول له طالما أنك في دعوة إلى الله وفي كذا وفي كذا فلا يهم في أي بلد أنت، يسليه يعني يعزيه، عرفت؟ فالشيخ مقبل حصل له هذا فرجع إلى بلاده، وكان هذا في سنة 1400. نحن الآن في أي سنة؟ سنة 232 و400 و1000. فرجع في سنة 1400 تقريبا. فكانت بلاده بلاد زيدية، فرقة تخالف أهل السنة والجماعة رأسا، شيعة. وهكذا كانت بلدة الشيخ مقبل وقبيلته وأسرته كانوا على هذا. لما ذهب إلى بلاد الحرمين وأخذ عن علماء أهل السنة والجماعة وعرف الاعتقاد الصحيح وتعلم التوحيد والسنة، رجع وبدأ الدعوة إلى الله، وحماه بعض عشيرته وأهله في أول الأمر ولو من باب الحمية، حتى بعض تلامذة الشيخ مقبل ممن أدرك هذه الأيام الأولى يحدث أن بعض حراس الشيخ مقبل، أن أحد الحراس الذين كانوا يحرسونه كان عنده أمور لكن كان يستميت في الدفاع عنه رغم تأثره وبقايا بعض الرواسب، هذا في أول الدعوة. وبدأ شيئا يسيرا بأفراد متعددين، ثم جاءه بعد هذا بعض المصريين، هذا أولا، فهمت؟ كون أنه لا يكاد يثبت من المصريين الذين ذهبوا إلى هناك أحد، هذه مسألة أخرى. ذهب بعض المصريين، وحتى لما قابلت بعض المشايخ الكبار المعروفين هناك فقال لي، فقل لي ما حال مصطفى من العدوي؟ قلت له كذا وكذا وكذا. فقال لي قل له اذهب وذكره، قل له تذكر لما كنت تمشي بالمصباح بعد لم يكن هناك الكهرباء وهذه الأشياء، وإلى الآن يعني هي بالليل لا وجود للتيار في عموم البلاد، لعل بعض الإخوة يعرفوا شيئا من هذا. يعني كانت الحالة ماذا؟ عدد قليل، مسجد صغير، ناس هكذا. بدأ الأمر شيئا فشيئا، ثم تقاطر الطلاب، ثم ثم ثم ثم، فما هي إلا سنوات معدودة. بارك الله سبحانه وتعالى، بارك الله سبحانه وتعالى في هذا المكان وفي هذه البقعة، في هذا الشيخ، وجعل هذا المسجد الصغير الذي بني من الطين أو من اللبن أول ما بني، جعله مركزا كبيرا يفد إليه آلاف الطلاب من كل أنحاء وقارات وبلدان العالم، تجد فيه الطلاب من كل الألوان والأجناس والأشكال. نعم. ولهذا تكالب وما زال يتكالب الأعداء على هذا المركز السني السلفي، لأن شياطين الإنس والجن لا تحب استمرار هذا الخير ولا تحب بقاءه، فتكيدوا له بالكيد الظاهر وبالكيد الخفي. شياطين الجن يكيدون وشياطين الإنس يكيدون بالعداوة الظاهرة وبالدس الباطن، يستغلون الأعداء الظاهرين ويصطادون بعض الضعفاء الذين يجعلونهم كالمندسين حتى يفسدوا على أهل السنة والجماعة ما هم فيه من الاستقامة والتعلم والتعليم. الكلام في هذا الأمر يطول، وفي تاريخ دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن في العصر الحديث هذا يطول أيضا، ولكن أنا فقط أنبهكم حتى تفهموا على أي أساس يتكلم الشيخ، لأن الشيخ كتب هذه الرسالة بعد 6 سنوات من بدئه الدعوة إلى الله في اليمن، من 6 سنوات من بعد ماذا؟ من بعد رجوعه كما سيذكر. طيب، يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طبعا هذه خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة، والحديث في خطبة الحاجة مروي في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وغيره. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة في هذه الخطبة التي هي خطبة الحاجة، يمكنكم أن تراجعوا فيها شيئا مما يتعلق بهذه الخطبة. أما بعد، فإنه لما كثرت العقائد المختلفة وانتشرت دعوات شتى وصار حال أصحابها كما قال الله سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، وحال أصحابها كما قيل: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يقول أنا حبيب ليلى أنا أحب ليلى وليلى لا تقر لهم. فكذلك هؤلاء يقولون نحن على الحق، نحن على الجادة، نحن على الاستقامة، نحن على نهج السلامة، وهم ليسوا كذلك. ولا تجد أصحاب دعوة إلا وهم يدعون أنهم على الصراط المستقيم، فذلكم فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يقول لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والعاقل المهتدي هو الذي لا تغره الكلمات ولا يبني على مجرد الكلمات اعتقادا أو عملا، وإنما ينظر إلى صحة هذه الكلمات وإلى تأيدها بالدلائل والبراهين وإلى إقامة البينات على الدعاوى، لابد أن يكون حريصا على هذا. وإلا فالذي يسمع كلمة هو ينتظر يمشي في الشارع، أول شخص يقول له أنا على الاستقامة يذهب معه أول شخص. ولذلك تجد بعض الناس إذا ما أراد أن يتدين أن يصلي ينزل إلى المسجد فيتلقفه الإخوانيون فيصير معهم ويتعصب لهم، يتلقفه التبليغيون يصير معهم ويتعصب لهم، يتلقفه الصوفية، يتلقفه الآخرون، يتلقفه الثالثون. العبد ينبغي أن يكون متبصرا، ينبغي أن يكون متبينا، ينبغي أن يكون باحثا عن الحق حريصا عليه، عرفت هذا؟ وأن يكون سائلا ربه سبحانه وتعالى الهدى. نعم. ويقول في شأن نبي الله موسى عليه السلام: من الذي يقول فرعون؟ يعني انظر إلى فرعون الذي يضرب به المثل في الكفر والطاغوتية، انظر كيف يتكلم. وأنت إذا فهمت هذا يهون عليك بعد هذا أنك تجد بعض المبطلين الذين هم على الباطل الواضح يتكلمون بكل ثقة عن أنهم أصحاب الحق وأصحاب الثبات على ما ينبغي، صحيح؟ يهون عليك هذا بعد ذا. فيقول في شأن نبي الله موسى عليه السلام: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أو أن يظهر من؟ موسى عليه الصلاة والسلام في الأرض الفساد. ويقول هو وقومه في شأن موسى وهارون عليهما السلام: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ويقول سبحانه وتعالى عن دعوى المنافقين: وإذا قيل لهم، إذا قيل لمن؟ للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. كما ترى الآن في هذه الأيام المنافقين من العلمانيين والليبراليين واليساريين، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم، قال الله سبحانه وتعالى، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، وهذا تراه واقعا في هؤلاء المنافقين أيضا في هذه الأيام، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هؤلاء المتعصبون، هؤلاء الجاهلون، هؤلاء السلفيون. السلفية عندهم سبة، لأن تعني حتى هم يستخدمونها باصطلاح أنك ترجع إلى ما مضى، يعني السلفية تعني عندهم ماذا؟ التخلف، مع أنهم يتبنون مناهج كانت قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المنهج الشيوعي كان موجودا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهج الديمقراطي كان موجودا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم يظنون هذه أن هذه الأمور اخترعت اليوم. النظام الجمهوري كان موجودا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العالمين الذي علم ما كان وما يكون والذي شرع هذه الشريعة لم يشرع فيها إلا الحق الذي تصلح به أحوال البلاد والعباد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني ماذا؟ يسخرون من المؤمنين، يسخرون من أهل السنة، يسخرون من السلفيين، يحطون عليهم، يحتقرونهم، يهزؤون بهم، حتى تجد الذين هم حقيقة يعني جديرون بكل حط وبكل يعني جرح وبكل رمي بجهل، وتجدهم مع كل ما هم فيه لا يشعرون بما هم فيه ويتكلمون في أهل السنة والجماعة. عرفت؟ يقول قائلهم أأنتم تتركون الساحة السياسية وتجلسون تتعلمون العقيدة والتوحيد؟ أنتم تتركون الدنيا الآن وما يدور فيها وتجلسون تقرؤون حدثنا وأخبرنا؟ أنتم ماذا تصنعون؟ ما هذا الذي أنتم فيه؟ طيب والآخرون ماذا صنعوا؟ وما الذي يمكننا أن نفعله شرعا ولا نفعله؟ الشيخ الألباني رحمه الله كانت له كلمة لا بد أن تفهم، وهي قوله من السياسة ترك السياسة. يقول من السياسة ترك السياسة، بعض الجهلة لم يفهمها، ورمى الشيخ الألباني بما رماه به بسبب هذه الكلمة. يعني يقول الشيخ الألباني يريدنا أن نترك السياسة؟ الشيخ الألباني هذا علماني يجعل السياسة ليست من الدين؟ لا، الشيخ الألباني يقصد باختصار شديد من السياسة الشرعية ترك السياسة الجاهلية. صحيح ولا لا؟ من السياسة الشرعية أنني لا أشارك في الانتخابات ولا في الاستفتاءات ولا في الدساتير ولا في القوانين ولا في كل هذا الذي هو موضوع تأصيلا وتفصيلا على خلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالسياسة الشرعية التي نفهمها، والتي لأن أحد أدعياء السلفية قال السلفيون أعترف، هو يتكلم باسم السلفيين، يعترف أنهم لا يفهمون في السياسة. نعم، أولا يعني إذا كنت تريد أنهم لا يفهمون الكذب والخداع والمكر، نعم هذا لا يفهمونه ولا يحسنونه، لأنهم لا يعرفون إلا السياسة الشرعية، ويعرفون ما عند الآخرين وما عند المغرضين وما عند الجاهليين من فساد يتكلمون فيه ويحذرون منه، لكن السياسة التي يعتمدونها والتي ينتهجونها هي السياسة الشرعية. السياسة الشرعية تقتضي أننا لا نشارك في المجالس الطاغوتية، ولا نشرع القوانين الوضعية، ولا ننتخب على الأسس الديمقراطية الجاهلية. صحيح ولا لا؟ هذا الذي يريده الشيخ الألباني إمام أهل السنة، هو أحد أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الزمان، وإمام من يعني حتى لا يفهم أحد أنني أقول هو إمام أهل السنة منفرد، لا، في زمن الشيخ ابن باز وغيره، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني إمام الزمان. طيب ترك هذا، لا يعني لا تشتغلوا بالجرائد، هذا الذي نحن فيه هو الذي يبقى، هذه الجرائد تذهب، شرح كتب العلم هذا هو الذي يبقى، الكلام عليها هو الذي يبقى، هو الذي يحفظ، أما هذه الجرائد وهذه التفاهات والترهات فتذهب. سيحفظ التاريخ نقد أهل السنة والجماعة في هذا الزمان لكثير من الضالين والمنحرفين. أما الضالون والمنحرفون فأمرهم إلى زوال وإلى ذهاب وإلى اضمحلال. المنحرفون من أي فرقة وعلى أي نهج؟ لأن الله تعالى لم يتعهد إلا بحفظ نهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. طيب يقول الشيخ مقبل: وإليك مثالا. طبعا يعني انظر كما ذكر الشيخ مثالا من أمثلة من القرآن الكريم حول كيف أن أصحاب الدعوات الباطلة يوهمون أنفسهم ويوهمون الناس أنهم على الحق. يقول: وإليك مثالا، هذه الطائفة الضالة المارقة الإسماعيلية بنجران والفرع والعطفين والإحساء والقطيف والبحرين والمدينة، وهذه كلها هذه المناطق المذكورة كلها في السعودية، والبحرين كان هذا الاسم يطلق قريبا على الساحل الشرقي أو المنطقة الشرقية التي هي الساحل الغربي لما يعرف الآن بالخليج العربي. والإسماعيلية لهم تواجد في البحرين التي هي الجزيرة المعروفة الآن، لهم مسجد هناك من البهرة الذين أتوا من الهند أقاموا لهم مسجدا هناك. طيب، والمدينة، وهم المسمون بالنخاولة وبحراز وعرس، هذه بصنعاء، هذه منقم صنعاء، يعني هذه المناطق في اليمن، في صنعاء وفي شمال اليمن، وبالهند، ومشائخهم يسمون بالمكارمة وليسوا بمكارمة، والشيخ له محاضرة مطبوعة بعنوان السيوف الصارمة لدحض أباطيل المكارمة. هذه الفرقة الإسماعيلية تنتسب إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق، وهي فرقة من غلاة الرافضة الباطنية، رافضة وباطنية، يعني يعتقدون أن للأمور ظاهرا وباطنا، واعتقادهم فاسد كفري حتى فيما يتعلق بوجود الله، وعندهم تأثر بالفلسفة اليونانية الأفلوطينية خصوصا. طبعا الأفلوطينية فلسفة أفلوطين غير فلسفة أفلاطون، أفلوطين هذا متأخر عن أفلاطون. عندهم تأثر بالفلسفات الأفلاطينية، عندهم ربما تأثر بالفلسفة العددية الفيثاغورسية، عندهم تأثر ببعض الفلسفات اليونانية حتى فيما يتعلق بأصل الوجود وبوجود الله سبحانه وتعالى، ولذلك يتكلمون عن الله بما يقتضي عدم وجود الله أصلا. دع عنك البلايا والرزايا الكثيرة عندهم في ناحية المعتقدات الظاهرة رافضة، وفي الأمور الباطنة يبطنون كفرا واضحا. ولذلك قال العلماء قديما في أجدادهم من العبيدية الذين حكموا مصر الذين يسمون بالفاطميين، هؤلاء ماذا؟ يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. بالمناسبة من فوائد هذه الرسالة على اختصارها أن الشيخ يذكر فيها كثيرا من الحق ويؤصل ويفصل مع التنبيه على بعض معتقدات ومناهج أهل الباطل، وهذه الطريقة مأخوذة من القرآن الكريم، كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر الحق ويبينه ويذكر الباطل وينقضه ويبين الرد عليه. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يذكر أن أصل الدين وقاعدته ماذا؟ أمران: الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد، الأمر الثاني الإنذار عن الشرك. هذا باختصار. طيب، هؤلاء الإسماعيلية الباطنية الرافضة الكفرة، هؤلاء كانوا فرقا كثيرة، بقي منهم إلى يومنا هذا ثلاث فرق، وهم المكارمة، وهؤلاء يوجدون في شمال اليمن وجنوب السعودية، و الأغاخانية، وإمامهم في هذا الزمان كريم أغاخان، وهؤلاء أكفروا من بقية الإسماعيلية بالمناسبة. حتى مما يذكر أن أحد الصحفيين سأل هذا كريم أغاخان أنت يعني رجل مثقف تحاور معه وكذا، فأقل أنت رجل مثقف كيف تسمح لأتباعك أن يعبدوك، يعبدون أئمتهم ومشايخهم؟ فقال في الهند يعبدون البقرة، أنا أفضل من البقرة. وهذا غلط منه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في أمثاله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، فهو أضل من البقرة وأسوأ من البقرة. نعم، هذا يعني إيش؟ طيب، الفرقة الثالثة البهرة. البهرة هؤلاء الذين لعلكم تلاقونهم في بعض المناطق في مصر، وإمامهم في هذا الزمان سلطانهم برهان الدين، محمد برهان الدين، ويوجدون في الهند وفي اليمن، والآن يحاولون أن يتواجدوا في مصر وأن يرسخوا لهم أقداما في بعض المناطق، ولهم كيد عظيم وتخطيط رهيب في هذا، ربما نتكلم عنه في بعض المحاضرات. يقول: والمكارمة ينتسبون إلى المذهب الباطني الملحد المحاد لله ولرسوله وللإسلام، فقد قتل أسلافهم الحجيج ببيت الله الحرام، يعني القرامطة، القرامطة منهم، ولذلك هم يصنفون في مدح القرامطة والثناء عليهم لبعض دكاترتهم أو كبارهم المعاصرين كمصطفى غالب، يعني كتبوا في مدح القرامطة والثناء عليهم وفي غيرهم من الملاحدة. يقول: واقتلعوا الحجر الأسود وبقي عندهم فترة من الزمن سنوات، ثم ردوا كسرا منه. فالمكارمة ليسوا بمسلمين، بل هم أضروا على الإسلام من اليهود والنصارى، ومع هذا فهم ينشرون دعوتهم بالكتب وبغيرها من الإغراءات المالية، حتى إنهم أصبحوا في نجران يعطون بعض ضعاف النفوس من اليمنيين تابعية، يزعمون أنهم يدعونهم إلى الالتحاق بالسعودية، وفي الواقع لا يدعونه إلى الالتحاق بالسعودية، ولكن يدعونه إلى الالتحاق بالمذهب الإسماعيلي القرمطي الباطني. يعني يقول: يضحكون على بعض اليمنيين الذين يذهبون إلى السعودية، خاصة أن كثير من اليمنيين يعني يذهبون ماذا؟ بغير الطريق الرسمي. فيقولون لهم: تعالوا سنعطيكم يعني بطاقة وسنجعلكم من السعوديين وكذا. هذا في مقابل ماذا؟ أنهم يكونون معهم، لأن هؤلاء المكارمة الإسماعيلية لهم تواجد في جنوب السعودية، وللأسف معهم الجنسية السعودية في نجران، ولهم تواجد هناك كثيف، وصدرت منهم على مر سنوات أعمال فظيعة ربما أيضا أفصلها في مقام آخر. فهم يزعمون أنه يدعونه إلى أن يكون ملتحقا بالسعودية أو معه أو مقيما في السعودية أو متجنسا للجنسية السعودية، وهم يدعونه في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى المذهب الإسماعيلي في مصر. هنا أيضا ينشطون في الدعوة في بعض الأطر، وأثروا على بعض الناس. هذا الاسم مذهب الإسماعيلي يتأثر به أحد؟ هو في نفسه مذهب باطل واضح البطلان، لكن من قال لك إن الذي يتأثر بهم يبحث عن الحق ويريد الصواب ويريد الصلاح؟ يقول: فهم لا يحبون السعودية ولا يحبون أحدا ليس على مذهبهم الباطل. وبالمناسبة للشيخ ابن باز رحمه الله رسالة فيها اسمها الأجوبة المفيدة على مسائل في العقيدة وعلى مسائل العقيدة. هذه الأجوبة المفيدة في رسالة هكذا صغيرة هي حول المذهب الإسماعيلي، إذا رجعت هذه الرسالة وطبعت مستقلة وتباع، حول المذهب الإسماعيلي خصوصا لمن أراد الاستفادة. يعني أقول هذا عن خبرة ومعرفة لهم، لأني مكثت بنجران قدر سنتين. ذهبت ذات ليلة إلى بعض أهل نجران، فوجدت كتابا من كتبهم وقرأت فيه، فإذا فيه الضلال المبين: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: عائشة، طبعا لأنهم في أمر الصحابة رافضة، وكل مسلم يقرأ القرآن يعلم أنها في موسى وقومه، والجبت والطاغوت أبو بكر وعمر والعياذ بالله، ومواقفهم المباركة في الإسلام في عصر النبوة وبعده معروفة لدى كل مسلم، وأنهما من أهل الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث المتكاثرة. يعني والكلام يعني ماذا عند أهل السنة لا يحتاج فيه إلى يعني ما تعليق، صحيح ولا لا؟ وهم يزعمون لأتباعهم أنهم يحبون أهل البيت، وما أكثر البلاء الذي دخل على الإسلام بسبب دعوى محبة أهل البيت رحمهم الله. قديما وحديثا فرق كثيرة ظهرت وخمدت وبادت تدعي حب أهل البيت والانتساب إلى أهل البيت، ظهرت زندقات ومذاهب كفرية كثيرة تحت ستار حب أهل البيت رضوان الله عليهم. من أجل هذه الترهات والأباطيل والدعايات الكاذبة، ومن أجل جهل كثير من المسلمين بدينهم، حتى لقد أصبح كثير منهم متحيرا كما أخبرون بذلك، ومن أجل الدعايات الملعونة من الشيوعية والبعثية والرافضة والصوفية التي تنفر المسلمين عن الدعاة إلى الله. يعني في اليمن كانوا يقولون عن الذي مثلا يدعو إلى السنة، يقولون هذا عميل لأمريكا. كل هؤلاء الشيعيون البعثيون الرافضين يقولون هذا عميل لأمريكا، أو يقولون هذا عميل للسعودية، السعودية عندهم ماذا يعني سوء عظيم، فهذا عميل للسعودية. ولذلك الشيخ مقبل كان يقول، ويقولون هؤلاء وهابية طبعا التهمة المعروفة، فكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: اعلم أنه لا يصف الدعاة إلى الله بأنهم وهابية إلا أحد رجلين اثنين، جاهل مغفل أو رجل حاقد على الدين، دين الإسلام، شيوعي بعثي ناصري، هؤلاء هم الذين يحلو لهم أن يسموا الدعاة إلى الله وهابية. الشيخ مقبل يقول: لأجل هذا رأيت أن أجمع نبذة عن دعوة أهل السنة باليمن، وهي دعوة أهل السنة في كل مكان وزمان، فأقول وبالله التوفيق، هذه دعوتنا وعقيدتنا، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بوجوده، ونؤمن بأسمائه وصفاته، ونؤمن بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هذا الذي يسميه المعطلة من الأشعرية والماتريدية وغيرهم، يسمونه ماذا؟ تأويلة. والتحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى، وهؤلاء المعطلة لا يستطيعون أن يحرفوا في اللفظ، لفظ القرآن لا يستطيع هؤلاء أن يحرفوا فيه، ولذلك يحرفون في المعاني، فيقولون استوى معناها استولى، اليد معناها النعمة، وهذا لا يمكن شرعا ولا لغة أن يفسر بهذا، لكنهم جعلوه يفسر به، وغالطوا وخبطوا وخلطوا بالمغالطات والتخبيطات والتخليطات الكثيرة لأجل تثبيت ما قالوا. فمن غير تحريف ولا تأويل، التأويل هو التحريف، ولا تمثيل، التمثيل يعني أن يمثل الله سبحانه وتعالى ببعض خلقه، فنحن لا ننفي صفات الله ولا نمثل الله بخلقه. فمثلا لما يخبر الله تعالى في كتابه أن له يدا، أن له وجها، أن له سمعا، أن له بصرا، ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نؤمن بهذا كله وأن نقر به، فنعتقد أن لله سمعا، وأن لله بصرا، وأن لله وجها، وأن لله يدا، وأن كل هذا لا يماثل شيئا مما عند المخلوقين. فسمع الله ليس كأسماع المخلوقين، بصر الله ليس كأبصار المخلوقين، وجه الله ليس كأوجه المخلوقين، يد الله ليست كأيدي المخلوقين. هنا عندنا ناس ينفون هذه الصفات فيقول: لا، الله ليس له وجه، ليس له يد، ليس له سمع، ليس له بصر. وبعض الناس يقول: لا، الله له سمع لكنه كأسماعنا، وله بصر كأبصارنا. هذا التمثيل، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية رد على المعطلة. من هم المعطلة؟ المعطلة الذين ينفون صفات الله، يعطلون الألفاظ عن معانيها، يعني ينفون صفات الله. الإخوة الذين لا يكتبون لن يستفيدوا. الذي سيجلس هكذا بدون أن يكتب هذا لن يستفيد شيئا، سيسمع معلومات كثيرة ثم يذهب ولن يكاد يذكر منها شيئا. طيب تؤذن؟ أذن. أرجو من الإخوة كما نبهت ألا يأتوا بمثل هذه، ألا يشتروا مثل هذه الجرائد، هذا تضييع للمال في غير محله. وهذه الجرائد يعني آخر أمرها أنها ترمى، وفيها الهراء الكثير والأباطيل المتعددة المتنوعة. يعني هذه صحيفة واحدة أتوا فيها بكلام لياسر برهامي ويعني كرمز للتيار الخارجي، وأسامة القصي كرمز للتيار الإرجائي، وكلام لعلماني، وكلام لمن ينهج نهجا صوفيا، يعني صوفي وعلماني وخارجي وإرجائي في صحيفة واحدة. ناس يريدون أن يبيعوا وانتهى الأمر، فأنت تشتري وتطبق لهم ما يريدون ثم تدخل الصورة في المسجد، وهذا لا يجوز خاصة في المسجد، هذا لا يصلح. فأرجو من الإخوة ألا يضيعوا أوقاتهم ولا يضيعوا أوقاتنا أيضا، لأن بعض هذا لما يأتي ماذا يفعل الإنسان به؟ يجد كلاما بشعا وفيه الجهل والحماقة العظيمة، خاصة من ذاك العلماني الحقير الذي كتب هنا. يقول لك هذا ما فعلته السلفية. أيوه. يقول ما فعلته السلفية في الماضي، يذكر يعني أنها ماذا يعني أو أول شيء الاستبداد الديني بالرأي وشيوع النظرة النقلية، وأخذ يذكر أمورا فظيعة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. مع العلم أن هذا العلماني الذي كتب مرة أصدر كتاب هدية مع مجلة الأزهر في الرد عليه، تفهم يعني حتى تعرف إلى أي مستوى هو قد وصل. الأزهر الذي يعني الشيخ يعادي السلفية بصراحة، صدر كتاب يردون على هذا ذاك العلماني، وهو ليس أسوأ ولا أخبث العلمانيين، هناك من هو أسوأ وأخبث منه. فيا أخي بارك الله فيكم، وبعض الإخوة أنصحه أكثر من مرة وهو يأبى إلا أن يشتري هذه الجرائد المنحطة. فأرجوكم لا تضيعوا أوقاتكم في متابعة ماذا قال فلان وماذا قال علان وماذا كتب في الجريدة وماذا عنده، لا تضيعوا أوقاتكم في هذا. اشتغلوا بتحصيل العلم وبقراءة كتب أهل السنة وبقراءة ردودهم وبقراءة تأصيلاتهم، بحيث إذا أتاكم شيء من هذا في أي وقت تدوسونه تحت أقدامكم بالحجة والدليل والبرهان. واضح؟ لكن ننتظر تأتي تفاهة، يكتب شخص يكتب تفاهة، ها انظر ماذا قال، كيف الرد على هذا، ويتفاهة تفاهة، وما أتيت إلا من قبل جهلك يا أخي. الله المستعان. نرجع، يقول الشيخ نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، يعني تشبيه الله بخلقه. يقول نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. وإذا ذكر الشيخ التمثيل فكان الأولى أن يكتفي به عن التعطيل، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية حيث يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. التكييف هو أن تثبت لصفة أو لصفة من صفات الله أو لصفات الله كيفية أو كيفيات معينة تحددها. والتعطيل كما تقدم هو يعني نفي الصفات أو هو إخلاء الصفة عن معناها أو إخلاء اللفظ الدال على الصفة عن المعنى. فهمت؟ طبعا يعني أنا أذكر هذا يعني أبسط بقدر ما أستطيع، وإلا ففي هذا الباب مباحث مطولة كما هو معلوم. فهذا الأصل الذي هو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته خالفنا فيه نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل التوحيد والإثبات والتنزيه، خالفنا فيه المعطلة الذين نفوا صفات الله، وإن كانوا يتفاوتون، بعضهم ينفي كل الصفات وينفي أسماء الله أيضا، بعضهم يدعي إثبات الأسماء وينفي الصفات، بعضهم قد يدعي إثبات بعض الصفات وينفي البعض، وأقول يدعي وأنا أفهم معنى كلمة يدعي، لأن يعني نهاية أمر هؤلاء جميعا إلى أمر واحد وهو نفي جميع الأسماء والصفات، نهاية أمر الجميع، لكن يتدرجون. فالجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية كل هؤلاء من فرق المعطلة، عرفت هذا؟ قابلتهم فرق تمثل الله بخلقه أو تكيف صفات الله، كالكرامية، كالهشامية قديما، كالمقاتلية، هذه فرق قديمة وبادت تمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، فنحن لا نمثل ولا نعطل، لا نمثل ولا نعطل، لا ننفي ولا نشبه، لا ننفي عن الله صفاته ولا نشبهه بخلقه. معي؟ طيب، وإن كان الأولى كما قلنا أن نعبر بالتمثيل، هذا أفضل من التعبير بالتشبيه. طيب، ثم يقول الشيخ: نعتقد أن نداء الأموات والاستعانة بهم أو الاستعانة بهم، أن نداء الأموات والاستعانة بهم وكذا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله الذي ينادي الميت ويستعين به، يستغيث به، يطلب منه الحاجة، يطلب منه المدد، هذا من ميت أو من حي غائب أو من حي حاضر يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. يعني الميت كأن يذهب إلى قبر القبر الذي ينسب للحسين رضي الله عنه، أو القبر الذي ينسب للبدوي، أو لزينب رضي الله عنها، أو لنفيسة رحمه الله، يذهب إلى هذه القبور ويطلب من أصحابها، يقول أعطوني كذا، هذا يطلب من ميت أو من حي غائب كأطباع بعض الطرق الصوفية، هو يكون موجودا في مكان فيستغيث بشيخه، شيخه هذا حي، هو يعتقد أن لشيخه أمورا عظيمة وكرامات يمكن أن ينجده. طبعا هذا الإنجاد ليس من باب الكرامات، هذا من باب ما لا يكون إلا لله، والصوفية يتعمدون دائما أن يخلطوا بين الكرامات وبين محض حق الله، وفيجعلون مثلا من الكرامات من كرامات الأولياء أنهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون، ويقولون إن من كرامات بعضهم أن يقول للشيء كن فيكون، هذا رب العالمين، هذا إنما قول الله رب العالمين هو الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، صحيح ولا لا؟ لا يكون هذا لعبد من العباد. فكما قلت لكم أتباع بعض الطرق الصوفية إذا كان موجودا في مكان وشيخه بعيد عنه يستغيث بشيخه، فيستغيث بحي وهو ماذا؟ غائب، أو يستغيث بحي حاضر لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول يا شيخ اهدني، يا شيخ أذهب الظلمة عن قلبي، من الذي يهدي القلوب ومن الذي يذهب ويجلو ويضيء القلوب؟ من؟ الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد هذا إلا الله. فالذي يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه وما لا يمكن أن يكون إلا من الله هذا يكون ماذا؟ مشركا. يجوز أن تستغيث بغير الله؟ يجوز، إذا كان المستغاث به حيا حاضرا قادرا، يعني أنت الآن في البحر وتكاد أن تغرق، فتقول يا فلان أغثني، هو أمامك هناك، فيراك هو حي وحاضر ويمكنه أن يغيثك، فحينئذ لا إشكال. لكن تستغيث بميت هذا شرك أكبر، تستغيث بحي حاضر بحي غائب هذا شرك أكبر، لأن ممكن يمكن أن هذا الذي في البحر يقول يا سيدي فلان، يا سيدنا، يا سيد الحسين، ولا هو يسبح مثلا في البحر فيكون قرب اسكندرية فينادي بالمرسي أبا العباس، يا سيدي المرسي أبا العباس أغثني، فهمت؟ هذا قريب إلى البحر يعني، فهذا شرك أكبر، استغاث بميت. أو يستغيث بشيخه، بشيخ الطريقة، فيقول يا سيدي فلان أغثني، وهو يكون في مكان بعيد. أو يستغيث في أمر ما بمن لا يستطيع أن يفعل له هذا، ولكن هو يظن أنه يستطيع أن يفعل له هذا. أما إذا كان يستغيث به وهو حي وحاضر وقادر فلا إشكال، قل أخرجني ويخرجه، صحيح؟ نعم. فهذا شرك بالله أكبر، إذا مات صاحبه عليه والعياذ بالله يكون مخلدا في نار جهنم، لأن الاستغاثة بالله، لأن الاستغاثة والاستعانة والدعاء هذه عبادات لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله شرك بالله، والشرك بالله أعظم الظلم، والشرك بالله لا يغفره الله سبحانه وتعالى. يقول وهكذا العقيدة في الحروز والعزائم، يعني يكون يضع معه حرزا أو عزيمة أو تميمة أو يعلق شيئا من هذا يعتقد أنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك، وحملها من غير عقيدة خرافة. الأمر هنا على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يعتقد أن هذه التميمة التي يعلقها تنفع بنفسها، تنفع بنفسها، يعني بدون أن يكون لهذا تعلق بالله، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. الأمر الثاني أن يضع هذه التميمة أو هذا الحرز أو هذا الحجاب على أساس أنه ماذا؟ سبب لحفظ الله له، يعني يقول أنا أعلق ولكن الذي يحفظني هو الله، ولكن إذا وضعت هذا الله يحفظني، يعني هو يظن أن من الذي يحفظ؟ الله، لكن جعل السبب ماذا؟ تعليق هذه التميمة، فالتعليق في هذه الحالة يكون ماذا؟ شركا أصغر. إذن أقول إذا اعتقد أن التميمة تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر، إذا اعتقد أن الذي يحفظ هو الله وأن التميمة سبب فهذا شرك أصغر. أما إذا وضعها وقال لا أنا لا هي لا تؤثر ولا تحفظ ولا شيء، أنا فقط يعني مجرد أحملها وأمشي بها هكذا، يعني منظر، بعض الشباب الضائعين تجد يلبس بعض التمائم وبعض الأشياء ولا يعرف أصلا أن هذه تميمة، أو يلبسها هكذا مجرد تشبه، فهذا أيضا على خطر عظيم، ويخشى أنه مع مرور الأيام يرجع ويعتقد فيها ويذهب من اعتقاد إلى اعتقاد، من اعتقاد ينتقل من اعتقاد فاسد إلى اعتقاد فاسد. طيب، إذن لا يجوز لشخص أن يحمل هذه التمائم أو هذه العزائم أو هذه الحروز حتى ولو قال أنا لا أعتقد فيها، لا يجوز هذا. نعم. نعم. يقول نعم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، لأن عندنا كلاما أيضا سيكمل في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى. يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح